فانتبه أبو أيوب ذات ليلة فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنحوا إلى جانب. وفي الصباح طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الانتقال إلى قسم العلوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق. ولكن أبا أيوب قال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القسم العلوي، ونزل أبو أيوب إلى القسم السفلي. وكان أبو أيوب يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع مواضع أصابعه، فصنع له طعاما فيه ثوم. فلما رد إليه سأل موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لم يأكل. ففزع وصعد إليه فقال: أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكرهه. قال: فإني أكرهه أكره ما تكره. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الملائكة. قالوا: عندما انكسرت جرة ماء أبي أيوب ذات يوم عندما كان بالعلوي، نشف هو أم أيوب ماءها بقطيفتهما الوحيدة التي يتلحفان بها، تخوفا من أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء فيؤذيه. قال: وما كانت تمر ليلة إلا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة والأربعة من الصحابة الأنصار، يتناوبون في حمل طعامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تحول من منزل أبي أيوب إلى داره. ونزل أبو بكر على حبيب ويقال حبيب بن يساف بالسنح، ويقال نزل على خارج بن زيد. قال: الأحكام والدروس المستفادة من أحداث الهجرة إلى المدينة. قال: يستفاد منها، أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة له أيام فتح مكة أن لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، فلم تعد الهجرة من مكة إلى المدينة واجبا، وان بقي حكمها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبا إلى يوم القيامة. قد شرعت الهجرة إلى المدينة يعبد المسلمون ربهم بأمان، ويقيموا كيان الدولة الإسلامية ويحموه، ثم يوسع رقعة هذه الدولة بالدعوة إلى الله. والهجرة بعد فتح مكة لم تعد ضرورة، لأن كيان الإسلام قد قوي وصار المسلمين دولة، وأصبح وجود المسلمين في ديارهم أجدى لإقامة شعائر الإسلام ونشر تعاليمه في سائر الأرجاء. قالوا: يستفاد منها أن قبول علي بن أبي طالب النوم على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة منقبة عظيمة لعلي، ودلت على إيمانه وشجاعته، وهذا يدل على جواز خداع العدو والتمويه عليه عملا بأسباب النجاة. قالوا: يستفاد منه أن الدور الذي قام به أبو بكر رضي الله عنه في الهجرة يعد منقبة كبرى له، ويكفيه تكريما أن يذكر في القرآن بمناسبة هذا الدور ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال: يستفاد منه أيضا، يفهم من ارتاف الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه على رحلته حين دخلهما المدينة، على الرغم من وجود راحلة أخرى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم آثر عامر بن فهير وعبد الله بن أرقد بركوب الناقة الثانية، وذلك من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال: يستفاد منه أيضا، إذا تأمن في قصة التبرك أبي أيوب الأنصاري وزوجه بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وقرار الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك، تبين لنا مشروعية التماس البركة من آثار النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدت، وفي وجودها شك كبير جدا. قال: يستفاد منه أيضا، دل تصرف أبي أيوب وأم أيوب على مدى محبة الصحابة رضي الله عنهم للرسول عليه الصلاة والسلام بصورة متكررة في كل مقطع من مقاطع هذه السيرة. قالوا: يستفاد منه إن في إعراض الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكل الثوم النيء دليل على أن ذلك من خصوصياته عليه السلام، وقد أحله للمسلمين بشرط ألا يأكلوه ثم يرتادوا المساجد قبل أن تزول رائحته. وقد وجه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن من يريد أكل الثوم فليمته طبخا. هذا الكلام الذي سمعناه من هذه السيرة من حينما بدأت في الدرس الماضي يبين لنا فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام ما أمره الله به وما وجهه إليه من الانتقال من مكة، وهي أفضل البلاد وأحبها إلى الله، وكذلك أحبها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أنه ولد فيها وعاش فيها ونشأ. ولكن بسبب مضايقة المشركين وأذيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم، فإن الله عز وجل قد اختار لهم هذا البلد المبارك والذي وفق الله كثيرا من أهله، أسلموا دفعة واحدة وكثر أنصار المسلمين، والذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بصدور الرحبة وفرحوا بهجرته وانتقاله إليهم وعاهدوه واتفقوا معه على نصرته والدفاع عنه كما يدافعون عن أنفسهم وأهليهم، وقد صدقوا رضي الله عنهم، واستقبلوا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم المهاجرين أيضا بصدور الرحبة، قاسموهم أموالهم لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، حتى أن بعضهم كان يقول لصاحبه لأخيه المهاجر: إن لي زوجتان، اختر أيهتهما شئت وطلقها فإذا استعدت تزوجها، لأن المهاجرين في الغالب أنهم يخرجون بأنفسهم ويتركون أهليهم فرارا بدينهم. والله عز وجل قادر على أن ينجي نبيه صلى الله عليه وسلم ويخرجه إلى المدينة بدون الخفية والحيلة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، لكن لله في ذلك حكمة، وسنرى إن شاء الله بعد أيام كيف يدخل مكة رافع الرأس، يعني بالانتصار، لكنه مطأطئ رأسه خضوعا لله وشكرا الذي أعاده منتصرا ظافرا وبعكس ما خرج منها مختفيا، ذلك أن العاقبة للمتقين، وأنهم يعني قريش الذين طاردوه وأخرجوه وحاربوه ماذا سيقولون حينما ينتصر وحينما يدخل البيت الحرام فيقول لهم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ فيقولون: أخ كريم. ذلك أنهم اعترفوا وذلوا وخضعوا لما أن الله أظهره ونصره. وهذا البلد المبارك الذي استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرين صار هو مقر الإسلام، ومنه تنطلق رايات المسلمين للغزو في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وقتال من كفر بالله، فلذلك تسمى المدينة دار الهجرة كما تسمى بأسماء أخرى: طابة وطيبة، وأيضا تسمى دار السلام وغير ذلك. والمهم أن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم سواء من المهاجرين والأنصار فإن الله قد جمع كلمتهم على الحق ونصروا دينه وأعلى الله بهم كلمته. يتبين لنا أيضا منافسة الأنصار وتنافسهم في إكرام الرسول عليه الصلاة والسلام واستقباله وفرحهم بمقدمه عليهم، كل واحد منهم يود أن ينزل فيكون ضيفا عليه حينما قدم، لكنه موجه، ولذلك يقول: دعوها، يعني ناقته، فإنها مأمورة، يعني موجهة إلى مكان معين. فلما وصلت إلى هذا المكان، مكان المسجد، فهذا توجيه من الله وإلهام حتى للناقة، بركت في مكان المسجد ثم قامت ودارت مرة ثانية كأنها تحدد تماما مكان المسجد، ثم عادت وبركت ثم نزل عنها النبي عليه الصلاة والسلام. أما أبو أيوب رضي الله عنه لما رأى أنهم يتنازعون، كل واحد منهم يريد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عنده، أسرع فأخذ رحله أمتعته وأدخلها في بيته، فقال عليه الصلاة والسلام: الرجل مع رحله. لا شك أن أبو أيوب رضي الله عنه من أفضل الأنصار، وهو من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا، أو من أخوال أبيه، ولكن يتبين أيضا إكرام الصحابة، حيث أنهم كانوا يتنافسون، كل واحد منهم يريد أن يقدم الطعام إكراما له صلى الله عليه وسلم، وأبو أيوب كان مجتهدا في ذلك ولم يقصر في شيء، حتى أنه كان يقدم له العشاء، ومن حرصه على تبركه بآثاره صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدم له العشاء وعاد الطعام يبحث عن مكان أكله فيتسابق هو وزوجته ليأكلوا من ذلك المكان، لكنه لما وضع فيه شيئا من البقول وهو الثوم، وربما ثوم وبصل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل من هاتين الشجرتين، لأنه كما قال لما قدم الطعام لأحد أصحابه قال كل فإني أناجي من لا تناجي، يعني ليس بحرام ولكنه يناجي الملائكة، وهو يريد أن يكون على أفضل هيئة رائحة وفي جميع الصفات. كذلك من عناية أبو أيوب رضي الله عنه وحرصه على راحة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم أذيته، أولا أنه أصر على أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم للدور العلوي حتى لا يكون هو وزوجته من فوقه، لأن في ذلك تحرج وكراهية منهم على أن يعلو فوق المصطفى عليه الصلاة والسلام. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اختار الأسفل أرفق للناس الذين يأتونه فيعلمهم ويسلمون على يده، لكنه من باب الإكرام والتقدير أصر فانتقل إلى الدور العلوي. ولذلك لما انكسرت الجرة التي فيها الماء قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدور العلوي، ما طابت نفوسهم أن يتركوا الماء، بل أخذوا قطيفتهم التي يفترشونها وليس لهم غيرها، فجففوا بها الماء مخافة أن يقطر على النبي عليه الصلاة والسلام شيئا منها فيؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فإكرام الصحابة لنبيهم عليه الصلاة والسلام وللقادمين الآخرين المهاجرين هذا شيء لم يسبق له مثيل من جميع الأمم مع أصحابه، يعني تضامن الأنصار والمهاجرين وإكرام الأنصار للمهاجرين لم يسبق له مثيل، أثنى الله عليهم في كتابه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم. كذلك يعني من دليل على أنهم يحبونهم أنهم يؤثرونهم على أنفسهم، يؤثرونهم على أنفسهم، فلذلك كانوا رضي الله عنهم عند التزامهم وعند معاهدتهم لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة التي سمعناها مرتين، فقد صدقوا وقد أثنى الله عليهم ومدحهم لأنهم قاموا بما التزموا به. وسنرى إن شاء الله ماذا ستكون النتائج من التعاون بين المهاجرين والأنصار وانضمامهم تحت راية الجهاد بقيادته عليه الصلاة والسلام، حتى أظهر الله دينه وأعلى كلمته وأذل المشركين وقمع الباطل، وهذا من فضل الله عز وجل، فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وإن كان للباطل جولة أو صولة فإنه لا يدوم، فإن الحق هو الباقي بإذن الله. نعم. قال قال الفصل الثالث: أسس بناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية في المدينة. المبحث الأول: بناء المسجد. قال: كان رجال من المسلمين يصلون في ذلك المكان الذي باركت فيه ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل، غلامين يتيمين من بني النجار في حجر أسعد بن زرارة. المربد هو المكان الذي يجمع فيه التمر إذا جذ النخل حتى يصفى وينظف، ثم ينقل بعد ذلك لأماكنه، فهذا المكان يسمى مربد، يعني تسميته باللغة العربية يسمى مربد، وقد يكون له أسماء أخرى لأن اللغة العربية واسعة في اصطلاحاتها. نعم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين باركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. في رواية أخرى للبخاري أنه صلى الله عليه وسلم عندما أمر ببناء المسجد أرسل إلى ملأ بني النجار، عندما جاءوه قال لهم: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال: في الصحيح أن مكان المسجد كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه حجارة، وجعلوا ينقلون ذلك الصخر، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن لبنيانه، ويقول هو ينقله: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. قال: الحمال المحمول من اللبن، وأبر أي أبقى ذخرا وأكثر ثوابا وأدو منفعة وشد طهارة من حمال خيبر التي يحمل منها التمر والزبيب ونحو ذلك. قال: وكان يقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. في رواية أنهم كانوا ينقلون الصخرة ويتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وقال قائل من المسلمين في ذلك: إن قعدنا والرسول يعمل، ذاك إذن للعمل المضلل. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يستوي من يعمر المساجد يدأو فيه قائما وقاعدا، ومن يرى عن التراب حائذا، ومن يرى عن التراب حائذا. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم في العمل من يجيد جانبا منه. في حديث طلق بن علي اليمامي الحنفي أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يقول العاملين في بناء المسجد من الصحابة: قربوا اليمامي من الطين، فإن أحسنكم له مسا وشدكم له سبكا. وفي رواية: أخذت المسحات فخلطت الطين فكأنه أعجبه، فقال: دعوا الحنفية والطين، فإنه أضبطكم للطين. وفي رواية البيهقي: قربوا اليمامية من الطين، فإنه من أحسنكم له بناء. قال: كان عمار بن ياسر من أنشط العاملين في البناء، فبينما كان كل واحد يحمل لبنة، كان عمار يحمل لبنتين، لبنة عن ولبنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره وقال: ابن سمية، للناس أجر ولك أجران، وآخر زادك شربة من لبن، وتقتلك الفئة الباغية. وهذا الحديث من دلائل للنبوة، لأن عمار قتل في الفتنة. قال: يعني هذا من علامات النبوة، أنه أخبر صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، يوم كان يؤسس هذا المسجد، بأن عمار سيقتل في فتنة ستكون بعده، وقتل رضي الله عنه في الفتنة التي قامت بين علي رضي الله عنه وبعض المعارضين له بالعراق. فهذا مصداق حديث عليه الصلاة والسلام، لأنه ما ينطق عن الهوى، فهذه من علامات النبوة. نعم. قال: استغرق البناء 12 يوما، بعد الفراغ منه بنيت حجر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بنفس كيفية بناء المسجد، وبعد اكتمالها انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إليها من بيت أبي أيوب، وكان لسودة بنت زمعة بيت، وآخر لعائشة رضي الله عنهما، هما أول بيتين بنيا. ثم تتابع بناء حجر نسائه الأخريات كلما تزوج بواحدة منهن، وكانت قصيرة البناء قريبة الفناء. جاء عن حسن البصري أنه قال: كنت وأنا مراهق أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي. قال: وبعضها مبنية من جريد وطين، وبعضها من حجارة مرصوصة وسقفها من جريد، وقيل كانت من شعر شجر مربوطة بخشب من عرعر شجر السر، ولم يكن أبوابها حلق. قد وظيفت هذه البيوت إلى المسجد بعد موت أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، ذلك في زمن عبد الملك، وفرض الأذان بالكيفية التي عليها الأذان في السنة الأولى على الأرجح، وذلك عندما رأى عبد الله بن زيد في منامه صيغة الأذان، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بلالا فأذن بها، وعندما سمعه عمر رضي الله عنه جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنه رأى ما رأى عبد الله بن زيد. قال: ظل المسجد على حاله الذي بناه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر بأن أعاد عموده وجعلها خشبا وحمى سقفه من المطر، ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بحجارة منقوشة، وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه من ساج. قال: حذر عمر رضي الله عنه من تحمير وتصفير المسجد حتى لا يفتن الناس، وكره أنس المباهاة في تعمير المساجد بالتزيين، وعاب على الناس عدم تعميرها بالصلاة. قال: لم يكن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بني منبر يخطب الناس عليه، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس ومستند إلى جذع عند مصلاه. فلما اتخذ لرسول الله عليه الصلاة والسلام منبر وعدل إليه ليخطب عليه، خار ذلك الجذع وحن حنين النوق العشار لما كان يسمع من خطب الرسول عليه الصلاة والسلام عنده، فرجع إليه النبي عليه الصلاة والسلام فاحتضنه حتى سكنت كما يسكن المولود الذي يسكك، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وروى الدارمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسجد يرتج لخواره، وكثر بكاء الناس حتى وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده عليه فسكت، وقال: إن هذا بكى لما فقد من ذكر الله، والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة. ثم أمر به ودفن تحت المنبر. يعني هذا الجذع، جذع النخلة الذي كان يخطب عليه عليه الصلاة والسلام مدة، ولما اتخذ منبرا صنع له ثلاث درجات يكون أرفع، ونحي هذا الجذع في ناحية المسجد، صار الجذع يحن كما تحن الناقة إلى ولدها جماد، ولكنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه حن لما فقد من ذكر الله الذي كان يسمعه. إذا كان هذا حنين الجذع الذي لا يكلف ولا يؤمر ولا ينهى وليس له جنة ولا نار، فماذا يجب علينا نحن؟ يجب علينا نحن أيضا أن نتدبر كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن نطبقها وأن نعمل بها. ما سكن الجذع من حنينه حتى نزل صلى الله عليه وسلم وضمه إليه كأنما يسكت صبيا، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لو لم يفعل معه ذلك لظل يحن إلى يوم القيامة. فهذا من دلائل النبوة أيضا، وفي ذلك عبرة. إذا كان هذا جذع يحن فكيف نحن تقسو قلوبنا ولا نتأثر إذا سمعنا الآيات والأحاديث التي فيها الأمر والنهي والوعد والوعيد؟ علينا أن نأخذ عبرة من هذا. ولذلك يقول: دفن هذا الجذع أيضا تحت أو في قبلة المسجد، دفن ما رمي في أي مكان. فعلينا إذن أن نأخذ من هذا وأمثاله وكل ما نسمع من سيرته عليه الصلاة والسلام نتخذ عبرة وعظة وذكرى، لأن المقصود من قراءة السيرة هو الاعتبار والاتعاظ والاقتداء، ليس مجرد قضاء وقت أو أننا نسمع فقط ماذا جرى، بل علينا أن نقتدي ونعرف ما جرى على نبينا عليه الصلاة والسلام من أول ما بعث حتى لقي ربه، من كما سمعنا في الدروس الماضية ما جرى عليه من الشدائد من أذى المشركين مطاردتهم له، حتى أن الله أظهره ونصره وانتشر هذا الدين ولله الحمد في سنوات قليلة، ولا يزال ولله الحمد باقيا وسيبقى إن شاء الله حتى يأتي أمر الله. لكن علينا أن نأخذ بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا يكون نصيبنا من السيرة السماع والقراءة فقط، بل علينا تطبيق والاتعاظ والاعتبار الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه من بعده الذين ينافسون في فعل الخيرات. سمعنا كيف قابوا لما بدأ ببنيان المسجد، ما أمر أحد ولا كلف أحد، لكن هم قالوا ما يمكن نترك الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يعمل، فكل قام من جهة، الذي ينقل اللبن والذي يخلط الطين والذي يبني، تعاونوا على البر والتقوى. ثم تتابع خلفاؤهم بعده رضي الله عنهم على توسعة المسجد، لأن الناس قد كثروا والمسجد كان صغيرا ولا يسع للناس كله. وفي الحديث أن هذا المسجد لو بلغ صنعاء فهو مسجدي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يكون عند الإنسان شك أو ظن أنه لا يعتبر مسجده إن المكان القديم، فإن الله يعلم عز وجل أن الأمة ستكثر وعماره من الذين يعبدون الله سيكثرون، وكل منهم يريد أن يصلي بمسجده الذي الصلاة فيه بألف صلاة، فإذا هو مسجده عليه الصلاة والسلام مهما اتسع ومهما كبر. وسواء صليت في الروضة أو في آخر المسجد أو في سطحه فأنت في المسجد، ولكن علينا أن نعرف قدر المسجد احتراما. احترام المساجد معروف، تحيته إذا دخلنا الركعتين وعدم الكلام الذي لا فائدة منه، وصيانته من كل شيء يؤذي المساجد ومن فيها من الملائكة والمصلين، من الروائح الكريهة ومن أصوات المزعجة من جوالات وغيرها. وكذلك نحرص على نظافته وعلى كمال طهارته، وأن نحتسب لله إذا جئنا هذا المسجد نعرف قدره ومكانته. المساجد كلها بيوت الله، لكنها تتفاضل لا شك، أفضلها البيت الحرام والصلاة فيه بمئة ألف صلاة، ثم هذا المسجد والصلاة فيه بألف صلاة، ثم المسجد الأقصى والصلاة فيه بخمسمائة صلاة. إذن لا نشك في أي اتساع، يعني اتساع رقعة المسجد في أي مكان فأنت في مسجده عليه الصلاة والسلام. وأما الساحات الخارجية هي التي الخلاف بين علمائنا الحاضرين، أحد يعتبرها أنها ملحقة بالمسجد، وأحد يقول لا، لكنها عند الضرورة وازدحام المسجد وعدم وجود مكان فأنت إن شاء الله إذا صليت بها ولم تجد مكانا وقد بحثت وحرصت فأنت إن شاء الله ستدرك الأجر. أما أنك تأتي عمدا وتصلي خارج المسجد فما أظنك تدرك الألف الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. علينا أن نحرص، اتقوا الله ما استطعت. نعم. قال: واصبح المسجد منذ بنائه مكانا للعبادة في المقام الأول ثم بعد ذلك مكانا لكل أمر يهم المسلمين، مثل إيواء ضعفاء وفقراء المهاجرين الرجال العزاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على منازل خاصة بهم عرفوا بأهل الصفة. يعني كان فقراء المهاجرين الذين ليس لهم أهل ولا بيوت يأوون إليها، كان لهم مكان في المسجد سمى الصفة، وذلك عرفوا بأهل الصفة، هم فقراء المهاجرين، وكان للصحابة يتصدقون عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد شيئا يناديهم من فيكرمهم من لبن أو أكل أو غير ذلك. وأيضا كانوا ممن هاجروا وتركوا أموالهم وبلادهم وأولادهم فرارا بدينهم، فرضي الله عن الجميع، أولئك هم أهل الصفة. ولكن لا ينبغي لنا أن نبحث عن المكان الذي كانوا يقيمون فيه ونعتقد أن له فضل ومكانه على غيره فنتبرك به أو نتمسح بشيء من هذا المسجد، أو يعني في أي مكان كما يفعل بعض الجهلة تمسح السواري والجدران والشباك. أولا هذه ما رآها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الجدران، فكيف ينبغي، فكيف يجوز للمسلم أن يتبرك ويتمسح بهذه الأشياء؟ وهذا من الغلو، علينا أن نقتصر على السنة، نقتصر على السنة، نصلي في المسجد ونتأدب بآداب المسجد ونصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام في أي مكان. لا يلزم ولا ينبغي أن الإنسان كل ما دخل المسجد يذهب إلى الزيارة، هذا ليس من السنة. وأما الروضة فلها فضلها، لكن ما سمعنا بحديث يعني يبين زيادة ثواب لمن صلى فيها فله كذا وكذا. الحديث عام أن ما بين بيته ومنبره عليه الصلاة والسلام روضة برياض الجنة، لكن الصف الأول في الفرو أفضل، لأن الحديث وردت في ذلك وهو موجود عليه الصلاة والسلام، يعني ذكر فضل الصف الأول. والأذان الذي سمعنا بذكره، أول ما انتقلوا للمدينة لهم استمروا مدة الله أعلم كم، ما كان الأذان مشروع، وكان يتحينون الأوقات ويتحرونها في النهار في الظل والشمس يتتبعون ويعرفون، وفي الليل بالنجوم كذلك يستدلون. لكنه اتفق عليه الصلاة والسلام، تشاوروا في أمر ينبهون الناس للصلاة، فمنهم من قال نضرب جرس، ومنهم من قال بوق، ومنهم من قال نوقد نار، وكل هذه ردها عليه الصلاة والسلام لأن فيها تشبه اليهود والنصارى والمجوس. فرأى في المنام عبد الله بن زيد رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه رؤيا، لكن سبق بإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الرؤيا وقص عليه عبد الله بن زيد، لما أنه رأى في المنام أن رجلا جاءه ومعه ناقوس يقول فقلت بعنيه، فقال وما تصنع به؟ قال أنبه الناس به للصلاة، قال ألا أخبرك بما هو أفضل من ذلك؟ ألا أعلمك بما هو أفضل من ذلك؟ قال قلت بلى. قال فجاء فأذن هذه الجمل المعروفة 15 جملة، ثم تنحى قليلا، ثم أتى بالإقامة 11 جملة. فلما أصبح قصها على النبي عليه الصلاة والسلام ففرح بها، وقال اذهب فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني أعلى صوت، لأجل يكون أبلغ للناس بعيدين حتى يسمعون. فلما سمع عمر رضي الله عنه المؤذن خرج يجر رداءه وهو يقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال عليه الصلاة والسلام ما أرى رؤياكم لا تواطأت، يعني اتفقت. فهذا الحديث يدل على أن الرؤيا الصالحة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تكون، قد تكون سبب في تشريع بعض الأحكام في زمنه، أما بعده مهما رأى الإنسان فلا يمكن أن نقبل منه شيء زيادة أو نقصان أو تعديل أو تبديل في الدين. الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعده لا يعتبر لا رؤيا ولا أي اجتهاد مخالف للنصوص. فعلينا أن نلتزم بالسنة ونجتنب البدع، ولا نزعم أننا رأينا أو قيلنا أو ينبغي أن نفعل كذا، لا. إذا كان مخالف للسنة فهو مرفوض. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أما دخول حجراته عليه الصلاة والسلام في المسجد فهذا أولا أنه اضطرار لتوسيع المسجد دخلت، فالحجرة التي فيها قبره عليه الصلاة والسلام دخلت أيضا اضطرارا وضمنا، ما دخل القبر قصدا ولا عمدا. ولا شك أن الله عز وجل يعلم أن ذلك سيكون، ولعل هذا استجابة منه عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهو دعا ربه أن يحفظ قبره حتى لا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولذلك عائشة رضي الله عنها إنه لما لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد خوفا على أمته، ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا أنه خشي أصحابه أن قبره إذا تمادى في الناس الزمن خشوا أن يفعل بقبره كما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم وصالحيهم. فلذلك اتفقوا إلهاما من الله وتوفيق أن يدفن في حجرته. والله عز وجل قد علم أن هذا سيكون، وبل أنه رأى أحد الصحابة ولا أدري لعله أبو بكر رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي توفي إلا دفن حيث قبض، لما اختلفوا أين ندفن الرسول. فلما روى هذا الحديث قامت الحجة واطمأنوا وحفروا له في مكان سرير حديث. دخلت الحجرة التي فيها القبر اضطرارا، ولا شك أن ذلك استجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام حتى يحفظ قبره ويصان من أن يعبد ولن يعبد. ولذلك ولله الحمد الحراسة قائمة عليه والمحافظة والدفاع عنه حتى لا يعبد. هذا يعني من حيث العبادة الظاهرة. أما من كان في قلبه والعياذ بالله ضلال أو غلو أو شيئا يكنه، كونه يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام أو يفعل أشياء، هذا بينه وبين الله، والله الذي سيحاسب. لكن الأمور الظاهرة أنه ما يترك أحد يطوف بالقبر أو يفعل أشياء ظاهرها العبادة. ولا حجة لأحد علينا إذا قلنا إن المساجد التي فيها قبور لا تصح الصلاة فيها، لأن قبر نبينا صلى الله عليه وسلم كما قلنا ما دفن قصدا ولا أصلا في المسجد، ولكنه دخل اضطرارا، ولا شك أنه استجابة من الله لحماية قبره عليه الصلاة والسلام، لأن الله يعلم أن ذلك سيكون، يعني التوسعة ودخوله. فلو أن ذلك لا يجوز بالنسبة له لألهم الله أصحابه وفعلوا الشيء الذي يجوز.

صار الناس الذين بعيدين وفي الأسواق قد لا يسمعون الأذان فتفوتهم صلاة الجمعة، فسن رضي الله عنه أذانا ينبه الناس على قرب صلاة الجمعة حتى يستعدوا لها ويحضروا قبل فوات الصلاة، فلذلك صارت سنة، فهي من سنة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالأخذ به، فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام وخصهم، ما قال أي أحد إلى آخر الزمان من سن شيء خذوه، لا، سنة الخلفاء الراشدين من بعد، لأنهم يوفقون للحق. يقول السائل: هل الصلاة النافلة والرواتب في الفندق أفضل أم يديها في الحرم؟ نوافل على كل حال هي في السكن أفضل أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل في البيت أكثر ما يصليها في المسجد، لأن ذلك أقرب الإخلاص وأبعد عن الرياء وعمران البيوت بذكر الله، وأمر عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تحرمونها من ذكر الله والصلاة فيها نوافل، أما الفرائض فلا يحل للرجل القادر أن يصلي الفرض في بيته، بل يأتي للجماعة، ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. يقول السائل: تحية المسجد هل تصلى في أوقات النهي؟ حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا مطلق، ولكن جاء حديث أيضا حديث صحيح: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فلذلك العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم تحية المسجد، فقالوا: هل نعمل بالإطلاق أنه من حين أي وقت يدخل ويصلي، أم أننا نقيد هذا الإطلاق بقوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس؟ فلذلك كانوا على قولين أو ثلاثة، منهم من يقول إن حديث الأمر بالصلاة مطلق ويجب أن يصلي الإنسان، يعني يجوز أن يصلي في أي وقت، ومنهم من قال: بل نقيد هذا الإطلاق بقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة، سواء تحية المسجد أو غيره، لا صلاة في هذه الأوقات المنهي عنها. ومنهم من توسط فقال: إن دخلت مبكر، يعني بعد صلاة الفجر تقريبا مباشرة وقبل قرب طلوع الشمس، فصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد، وإذا دخلت والشمس بيضاء قبل أن تصفر بعد العصر كذلك، أما إذا اصفرت الشمس أو قربت الشمس من الطلوع فلا تصلي، بل اشتغل بذكر الله، فإذا زال وقت النهي ودخل وقت الجواز فقم وصلها. الله. قال السائل: في بلادنا يقوم الإمام في يوم الجمعة فيقرأ القرآن في الميكروفون يقول يذكر الناس قبل الصلاة، هل فعله ذلك صحيح؟ لا، هذا ليس من السنة، ولم يسبق له دليل لا من سنته عليه الصلاة والسلام ولا من سنة الخلفاء الراشدين ولا من القرون المفضلة، ما سمعنا بهذا، هذا ليس له أصل. السنة أنه إن الناس يأتون ويصلون ما يسر الله لهم، ويشتغلون بذكر الله، بالدعاء، بتلاوة القرآن، كل بنفسه، لا تجمع ولا أحدا يقرأ وهم يستمعون ولا شيء، حتى يدخل الإمام فيؤذن المؤذن ثم يخطب الإمام، هذا هو السنة، اتبعوا ولا تبتدعوا. يقول السائل: الحج في بلادنا فرض علينا بمبالغ كبيرة، هل تغني العمرة عن الحج حيث أنها غير مكلفة؟ لا، الحج فرض وركن من أركان الإسلام، والعمرة تابعة له، لكن ما تجزي عنه، ما تجزي عنه العمرة أبدا. لكن عاد الله جعل فرض الحج على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا، فإن عجزت فأنت معذور، ابذل جهدك واحرص، فإن استطعت فحج، وإن عجزت فأنت معذور. من استطاع إليه سبيلا، قال وما السبيل يا رسول الله؟ قال الزاد والراحلة. إذا وجدت ما يوصلك إلى بيت الله الحرام من زاد وراحلة ويعيدك لأهلك مع تأمين أهلك بمصاريفهم، وإلا فلست مكلف الحمد لله، لكن اتقوا الله ما استطعت. والحديث لا صلاة الجار المسجد إلا في المسجد، هل هو صحيح؟ على كل حال قد يكون فيه مقال، ولكن الحديث الأخرى أيضا تؤيده، كونه صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق البيوت على أناس لا يشهدون الصلاة مع جماعة، قال لولا ما فيها من النساء والصبيان لحرقتها عليه، هذا ما يدل على شدة الأمر وعلى عظمه. والصحابة رضي الله عنهم يقول لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، ومن سمع الندى ولم يجد ولم يجب صب الآنك في أذنيه يوم القيامة. فالأحاديث كثيرة كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة، وأنه لا يعذر إلا بعذر، إلا من عذر خوف أو مرض. سبحانك اللهم وبحمدك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.